بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم، وقفنا عند قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع السامعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء، الآية فيها الحجر على السفيه، وأنه لا يمكن من ماله، وأنه ينفق عليه منه ويكسى ولا ينفق في تبرعات، وأنه يقال له معروف: كإن رشدت دفعنا إليك مالك، وإنما نحتاط لنفعك. واستدل بعموم الآية من قال: بالحجر على السفيح البالغ، سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال: بالحجر على من يخدع في البيوع، ومن قال: بأن من تصدق على محجور وشرط أن يترك في يده لا يسمع منه ذلك. وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هنا السفهاء جاء بالألف واللام، وهو جمع يفيد العموم، واختلف بالمراد بالسفهاء هنا بناء على قوله أموالكم. هل المراد بأموالكم أموال الولي أو الوصي، أو المراد بأموال السفهاء؟ فإن قيل المراد أموال الولي أو الوصي، فالمراد بالسفهاء هنا النساء والأطفال، وفيها دليل على وجوب النفقة عليهم، ولكن هذا القول وهذا التفسير غير مقصود عند المؤلف هنا، لأنه اتجه إلى أن المراد بالسفهاء هنا، المراد بالأموال هنا أموال السفهاء، المراد بالأموال أموال السفهاء. ولذلك قال فيه الحجر على السفيه، والسفيه هو الذي لا يستطيع أن يتصرف بماله، إما بإفساد أو فساد. فالذي لا يستطيع أن يتصرف وعنده سوء تدبير في ماله يعتبر سفيها، لأنه مضيع لماله، ولذلك يقاس عليه البالغ كما ذكر المؤلفنا. قال فيه الحجر على السفيه، وأنه لا يمكن من ماله. إذن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فإنه يحجر عليه بناء على هذه الآية، لأن الآية فيها نهي عن إتيان السفهاء الأموال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ففيها النهي. والحجر هو كما تعلمون هو المنع، هو المنع من التصرف في ماله. قال: وإنه لا يمكن من ماله، وأنه ينفق عليه، يعني ينفق على السفيه منه من ماله، لكن ليس يعني يكون هو المال بيده يتصرف به كما شاء. ثم قال: ويكسى ولا ينفق في التبرعات. المقصود هنا أن الولي أو الوصي يتصرف في مال السفهاء هؤلاء بما كان من باب الضروريات أو الحاجيات، كما ذكر هنا الكسوة وكذلك الإطعام، لأن الله عز وجل إنما قال: فارزقوهم منها واكسوهم، فحصرها بالرزق والإطعام والكسوة. وهذا يدل على أن التبرعات وهي من باب التحسينيات فإنه لا يصرف من مال، لا يتصرف الولي في مال السفهاء هؤلاء بما ليس فيه حاجة تعود إليهم. ولذلك قال: ولا ينفق في التبرعات، وأنه يقال له، يعني للسفيه، معروف إذا كان صغيرا، كأن يقال كما ذكر هنا: كأن رشدت دفعنا إليك مالك. هذا هو التفسير المعروف الوارد في الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم. نعم، معروفة. ثم قال: استدل بهذه الآية أو بعموم هذه الآية. قال: استدل بعموم الآية، وعرفنا أن العموم في ورود الألف واللام على السفهاء، فكل سفيه يحجر عليه، هذا هو العموم. استدل بالعموم من قال: بالحجر على السفيه البالغ، وهذا خلافا لمذهب أبي حنيفة. فهنا يقول السفيه البالغ يحجر عليه، كما أن الصغير السفيه الذي لا يستطيع أن يتصرف في ماله يحجر عليه، سواء كان بالغا هنا العموم أو كان غير بالغ، وسواء هنا العموم في الذوات والعموم أيضا في الأحوال، يعني سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ كما ذكر المؤلف. وكذلك من قال بالحجر على، وهذه مسألة مخرجة على المسألة المنصوص عليها، وهي الشخص الذي يكون عنده شيء من التصرف ولكنه يغبن في البيع ويبخس الثمن دائما، فهنا قال ومن قال بالحجر على من يخدع في البيع. لما؟ لأن هؤلاء كلهم يشتركون في علة واحدة، وهي عدم التصرف الصحيح في المال، والحجر إذن هو علة ذلك، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عاقلا لكنه لا يحسن التصرف في المال. ثم قال ومن قال بأن من تصدق على محجور، نفرض أن طفلا محجورا، أن طفلا محجور عليه، وهذا الطفل ممنوع من التصرف في ماله، فجاء رجل آخر فأعطاه مالا وشرط أن يبقى المال مع الصبي يتصرف فيه كيف ما شاء، أنتم تقولون حتى لا يضيع مال الصبي، هذا ليس مال الصبي وإنما مال آخر غير المال الصبي فيتصرف فيه كما شاء. نقول بمجرد أن يهب هذا المال للصبي أصبح داخلا في ماله ولا يجوز التصرف ولا يقبل هذا الشرط. ولذلك قال ومن قال، يعني يدخل في عموم هذه الآية والنهي ولا تؤتوا السفهاء يدخل فيها، ومن قال بأن من تصدق على محجور وشرط أن يترك في يده لا يسمع منه ذلك. ثم ذكر القاعدة العامة في هذه، وهي قوله وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها، هذا هو القصد من الحجر على السفيه وعلى من لا يحسن البيع ويغبن في ذلك. ما هو المقصد؟ هو حفظ المال، وحفظ المال من مقاصد الشريعة، الضروريات، من ضروريات الشريعة. العلماء يقولون ضروريات الشريعة خمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. والمال من الضروريات، وهذه الضروريات جاءت الشرائع السماوية كلها، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله، كلها تدل على حفظ هذه الضروريات. ومنها قول تعالى ولا تبذر تبذيرا، ومنها الحديث الصحيح الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا حديث متفق عليه. فهذا حفظ لها من العدم، لأن الحفظ للمال يكون من جانبين، يكون من جانب العدم وهو عدم التبذير وعدم تضييعها، ويكون الحفظ من جانب الوجود بالاتجار فيها للسفهاء حتى لا تذهب. عندما يتاجر الولي في مال السفيه فإنه يحفظها من باب الوجود. وهذه الصورة التي ذكرها المؤلف هنا إنما هي صورة، أو ذكرها القرآن الكريم إنما هي صورة من صور تضيع المال، وهي أن يبقى المال مع من لا يحسن التصرف به سواء كان بالغا أو غير بالغ، هذه صورة، وجميع الصور تدخل في ذلك. لما؟ لأن الآية جاءت بالعموم، جاءت بالعموم ولا تؤتوا السفهاء، والسفيه كل من لا يحسن التصرف في ماله فيقوم بتضييعه. نعم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى، الآية فيها وجوب اختبار اليتيم على الولي لينظر حاله في الرشد، وخلافه أن محله قبل البلوغ لا بعده، لقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح، وأن البلوغ بالاحتلام، وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه. نعم، يكفي الآن هذا. في قوله تعالى وابتلوا، الابتلاء هنا بمعنى الاختبار، وابتلوا اليتامى، وذكر فيه وجوب اختبار اليتيم، والوجوب هنا مستفاد من الأمر، وابتلوا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الابتلاء يكون ممن خاطبه المولى سبحانه وتعالى وهم الأولياء والأوصياء. ولذلك قال وجوب اختبار اليتيم على الولي، لأنه قال فإن آنستم، والخطاب هنا للأولياء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لذلك قال لينظر في حاله في الرشد وخلافه. وسيأتي المؤلف في تفسير معنى الرشد، ما المراد بالرشد. والابتلاء هنا يكون بحسب حال اليتيم، بحسب حال اليتيم، فإن كان أبوه غنيا فإنه يبتلى بالتجارة، يعطى شيء من المال لينظر كيف يبيع، كيف يشتري، وكيف هي مماكسته، فإن رأى منه آنس منه رشدا فادفعوا إليهم. وأما ولد المزارع ففي الزراعة، وقديما قالوا والنساء يكون في أمور النساء مثل الغزل والطبخ، ولكن هذه الأمور تتغير بتغير الأحوال والزمن. ثم قال وأن محله، يعني محل الابتلاء قبل البلوغ لا بعده، لما لمفهوم الغاية هنا، حتى إذا بلغوا النكاح أي وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، فإذا بلغوا فإنه يدفع إليهم المال بالشرط الثاني وهو إذا آنس منه رشدا. قال وأن البلوغ بالاحتلام، لأنه قال بلغوا النكاح، والذي يعني يذهب إلى النكاح إنما هو البالغ، البالغ هو الذي يعني يرغب بالنكاح وينكح، ولذلك الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فالحلم المقصود هنا البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح. وأن البلوغ بالاحتلام، وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ، وسيأتي يعني كلام المؤلف عن المراد بالرشد هنا، وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز إمساكه، لأن الله عز وجل هنا أمره، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا، وهذا أمر، فلا يجوز للولي أن يمسك المال إذا بلغ الطفل وآنس منه الرشد، بل يعطيه المال. نعم. واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا، ولا يحتاج إلى فك الحاكم، لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه النظر في أمره. وفسر سعيد بن جبير، نعم، هنا يتكلم عن المؤلف رحمه الله عن فك الحجر، هل يشترط أن يذهب إلى القاضي أو الوالي، أو أنه يكون من الولي أو الوصي؟ فقال واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا، البلوغ رشيدا، وهنا شرطا، ولا يحتاج إلى فك الحاكم، لما علل هنا، قال لأنه جعل الدفع إليه، جعل الدفع لمن إليه الابتلاء، قال وابتلوا اليتامى، ثم قال فإن آنستم، أنتم الذين تبتلون اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، وليس الحاكم وليس القاضي، فليس هناك حاجة إلى القضاء أو إلى التحاكم، بل مجرد أن يجد الولي أو الوصي الرشد وقد بلغ اليتامى فإنه يدفع إليهم ذلك. نعم. وفسر سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ للأموال، أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس واستدل بعضهم بالآية على أن الوصية على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن، لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان. نعم، هنا ذكر المؤلف قولين بمعنى الرشد، القول الأول وهو تفسير سعيد بن جبير، فقال الرشد يعني بالصلاح في الدين، صلاح دين هذا اليتيم، وكذلك الحفظ للأموال، أن يكون قادر على التصرف بماله، وأن يكون صلاح فيه صلاح في دينه. والقول الثاني قال فقط يكتفى بالرشد الصلاح في المال، يعني يستطيع أن يتصرف بماله، فإن استطاع أن يتصرف بماله فإنه يدفع إليه، ولذلك قال ابن الفرس واستدل بعضهم بالآية، وهذا التفسير الثاني. التفسير الأول هو تفسير سعيد بن جبير، قال الرشد الصلاح في الدين والحفظ للأموال، والتفسير الثاني هو الذي ذكره ابن الفرس، قال على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال، فقط الصلاح بالمال. وتلاحظ هنا أن القول الأول والقول الثاني اشتركا في المال، واختلفا في الصلاح في الدين، لأن الله عز وجل قيدها كما سيأتي بالنظر في المال، على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن، لأنه تعالى خص الأموال بالذكر. فماذا قال سبحانه وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خص الأموال بالذكر. فلما خص الأموال بالذكر علم بأن الرشد المقصود به على هذا القول هو كيفية أو قدرته على التصرف بالمال. نعم. قوله تعالى: ومن كان غنيا، الآية. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف، ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته، وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه عليه خلافا لمن منعه مطلقا. نعم. هنا ذكر البخاري سبب نزول هذه الآية في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأسباب النزول دائما تعين على فهم المراد، وكما ذكرنا مرارا أن سبب النزول لا يمكن إخراجه من معنى الآية، لأن الآية إنما نزلت على هذا السبب، فتعم الآية ذلك السبب وتعم ما يمكن أن يدخل معها. فهنا ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أنزلت هذه الآية في والي يتيم، من كان غنيا فليستعفف. وهنا هذه الصيغة صيغة أمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر فليستعفف، ولكن المراد منها النهي، وهذه يعني مثل ذر ودع، فهي الصيغة صيغة أمر لكن المراد منها النهي. فقال فليستعفف يعني فلا يأكل من مال اليتيم، الاستعفاف هو الإمساك، فالآية أمرت الغني أن يمسك، وأما الفقير فقال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وسيأتي الآن بعد قليل تفسير المعروف، ما هو المعروف الذي يقوم الفقير بالأكل من مال يتيم بناء على هذا التفسير. لكن الفقير لا بد أن يعمل بمال اليتيم، وإذا لم يعمل ليس له نصيب، ولذلك هنا قال بقدر قيامه عليه. وأما الغني فلو قام على مال اليتيم وعمل له به فإنه لا يأخذ شيئا بناء على هذه الآية. ولذلك هنا جاءت الأحكام، قال: ففي الآية تحريم الأكل، وعرفنا تحريم الأكل من ماله على الولي الغني، لما؟ لأن الآية قالت فليستعفف، وهذه وإن كانت الصيغة صيغة أمر ولكن المراد بها النهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، ولذلك قال ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني. قال: خلافا لمن أجازه بقدر أجرته. هناك قول لبعض العلماء بأن الغني يأخذ من مال اليتيم إن كان يعمل له، ويكون ما يأخذه مقابل لعمله، لكن سبب النزول هنا يدل على خلاف ذلك. سبب النزول في هذه الآية كما ذكرت عائشة وكما هو في البخاري، قالت: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقصرت الأكل على الفقير دون الغني وقيامه. قال: ولكن خلافا لمن أجازه بقدر أجرته. قال: وجوازه للولي الفقير، جوازه، وهذه الآية صريحة في ذلك، ومن كان فقيرا فليأكل، هذا أمر أليس كذلك؟ والأمر ماذا يقتضي؟ هل هذا واجب؟ واجب على الفقير أن يأكل من ماله؟ هنا قال الجواز، ويريد بالجواز الإباحة، وهذه الإباحة لأنها وردت بعد حظر، لأنه أمر في بداية الآيات أن لا يأخذ من مال يتيم شيئا، أن يحافظ على مال يتيم، ثم بعد هذا الحظر جاءت جاء الأمر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. قال: وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه، وهذا كما ورد في سبب نزول الآية، بسبب بقدر أجرة عمله فيه وقيامه عليه، خلافا لمن منعه مطلقا، يعني سواء الغني أو الفقير. هناك من قال بأن الفقير حتى الفقير لا يأكل منه، نقول سبب النزول قطعية الدخول فيدخل الفقير قطعا، ولكن يبقى الغني. الغني وقع فيه خلاف بين العلماء. وهذه الآية الحقيقة أنها يحتمل أن للغني أن يأكل من ماله، من مال الفقير، مقابل عمله عليه، ويحتمل لا، أن لا يكون له ذلك بناء على سبب نزول الآية. والعلماء يقولون أن هذا المحتمل يرد إلى المحكم، والمحكم أن الإنسان الأصل فيه أن لا يأكل، عدم جواز أكل مال الغير بغير حق، هكذا يقولون. ولكن الحق، شائبة الحق موجودة، شائبة الحق وهو كونه يعمل عليه موجودة، ونقول شائبة الحق لأن ذلك لم يكن يعني موافقة من الصبي بذاته. لو كان الصبي هو الذي كان عاقلا وهو الذي قال تعمل مقابل كذا لكان ذلك حقا. ولذلك الله عز وجل ذم اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فقيل هذه محكمة يرد لها هذا المحتمل، المحتمل وهو أن الغني إذا عمل في مال اليتيم هل له الحق أم لا، هذه محتملة، فالأصل أن يتورع ويتركها، ولا سيما أنه غني، والغني ما الحاجة أن يأخذ من مال اليتيم إلا ربما يعني يكون في نفسه شيء من مال هذا الضعيف، ولذلك منعوا سدا للذريعة، منعوا سدا للذريعة أيضا. نعم. وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال: يا رسول الله، ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيم غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله. فهذا يفسر قوله تعالى بالمعروف، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وأن جماعة من التابعين. نعم، هنا تفسير المعروف، فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأن الكلام ينحصر على الفقير. فالتفسير الأول وهو تفسير بالسنة بالحديث، وهو من أقوى أنواع التفسير، تفسير المأثور، أن يكون القرآن يفسر القرآن أو السنة تفسر القرآن. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة: يا رسول الله، ليس لي مال، إذن هو فقير ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك، لكن مشروط بماذا؟ بقدر الحاجة، غير مسرف ولا مبذر، بمعنى واحد، ولا متأثل، بمعنى جاعله هو الأصل أنك تأكل منه مباشرة كلما احتجت، وأنت ربما تستطيع أن تستغني عنه بغيره، فلا تجعل مال يتيم أصلا، إنما هو بقدر الحاجة، ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله، يعني أن يكون عندك مال ولو قليل فتقي مالك وتحفظه بالأكل من مال اليتيم، فإن فعلت ذلك فأنت تأكل بالمعروف، والآية تجيز لك ذلك. نعم، هذا التفسير الأول. وأما التفسير الثاني على أن الفقير ولو أكل من مال يتيم إنما هو على سبيل القرض، على سبيل القرض، ولذلك قال: وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر. والآن فقير، ولكنه إذا أيسر وجاءه المال فإنه يرده، وكما ذكرنا ولا يستسلف إلا بقدر حاجته. ويؤيد هذا قول عمر رضي الله عنه: أنزلت نفسي من مال الله منزلة الوالي، منزلة الولي من مال يتيم، منزلة الولي من مال يتيم، ثم قال: إن استغنيت استعففت. وهنا في تفسير الآية استغنيت أصبح غنيا، استعففت يعني عن مال اليتيم. وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت، فإذا أيسرت قضيت. وهذا يفسر أن الأكل بالمعروف للفقير إنما هو على سبيل القرض، وذلك كله لأجل أن يحفظ مال اليتامى. نعم. وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله تعالى فليأكل، وأخرج الفريابي من طريق إكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا إماما. نعم، هنا قبل ذلك التفسير السابق للمعروف، وهو قوله بالمعروف على تفسير بالقرض كما ذكر المؤلف هنا وينبه عليه فقط، وهو أنه تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس وتفسير الصحابة حجة في القرآن. هنا قال وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. والعلماء اختلفوا، منهم من يرى أن ذلك من باب الأغلب، وأن الأكل يشمل التصرف بالمال، يشمل يقول فلان أكل مال فلان لا يعني ذلك أنه اشترى به طعاما، إنما معنى ذلك أنه تصرف فيه سواء بالكسوة أو بالأكل. ولكن أيضا هذا التفسير لابن عباس، وهو حبر الأمة، وهو قول موجود، وهو قوله عن ابن عباس في الآية قال إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة. وأيضا هذا يؤيده بعض الآثار، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال شغلت نفسي في هذا الأمر، ويقصد به الخلافة، أن الخلافة شغلته على أن يتكسب لنفسه ولأهله، فاستشار الصحابة فقال فما يصلح لي منه، يعني من مال المسلمين، ما الذي يصلح لي منه؟ فذكر له عثمان قال كل وأطعم، وإنما ذكر الأكل والطعام. ثم استشار علي رضي الله عنه فقال إنما هو غداء وعشاء، إنما هو غداء وعشاء، فأخذ برأي ابن عباس. وهذا هو الواجب على من ولاه الله عز وجل بيت المسلمين، أن لا يصرف إلا في مصالح المسلمين. ثم قال أيضا وروي عن عمر أنه قال أخبركم، وهذا هو التفسير الثاني، بأن ليس المقصود فقط هو الأكل، قال أنا أخبركم بما أستحل منه، يعني من مال بيت المال. قال يحل لي حلتان، حلة في الشتاء وحلة في القيض، يعني الصيف. ثم قالوا وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، من الإبل التي يسافر بها. قال وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم. فهو أيضا هنا يحسن الاعتذار، ومع ذلك هو لم يأخذ شيئا من بيت المال، إنما أخذ ثوبين، ثوب للشتاء وثوب للصيف، والظهر إذا أراد أن يسافر، وكما ذكر قوت عياله وأهله، فرحم الله الفاروق. نعم. وقال آخرون الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة، وهو مردود لأن قوله فليستعفف لا يعطي معنى ذلك. نعم، هنا قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. منهم من فسر المعروف للولي لليتيم، فإن كان اليتيم غنيا فإنه ينفق عليه ما ينفق على الأغنياء، وإن كان اليتيم من أبناء الفقراء فإنه ينفق عليه ما ينفق على أبناء الفقراء. هكذا فسر التفاسير السابقة، هي تعود على الولي والوصي، وهنا تعود على اليتيم، يعود على اليتيم المعروف، يعود على المعروف اليتيم. ولكن هذا التفسير قال أنه مردود، لما؟ لأنه قال فليستعفف، فهل اليتيم يستعفف عن ماله؟ فهذه الآية ترد على هذا التفسير، والصواب أن الآية المخاطب بها الأولياء، أولياء اليتيم أو الأوصياء على اليتامى، كما مر معنا أيضا في سبب نزول هذه الآية. قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، الآية فيه الأمر بالإشهاد ندبا وقيل وجوبا، ويستفاد منه أن القول في دفع قول الصبي للولي، فلا يقبل قوله إلا ببينة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، الله عز وجل يقول فأشهدوا عليهم. اختلف العلماء في الأمر هنا، وقلنا أن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر في أوامر الشريعة أنها للوجوب، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا هو الأصل في الأوامر. فإن قلنا بأنها مباحة أو أنها مندوبة فلا بد من صارف دليل يصرف ذلك. فهنا قال فيه الأمر بالإشهاد ندبا، يعني ليس على وجه، ليس على وجه الوجوب. والعلماء هنا قالوا أن الندب لأن هذه الآية من باب الإرشاد والأدب، وما كان فيها في القرآن الكريم والسنة النبوية فإنها تصرف إلى الندب، فهي خوفا من أن يحدث الخلاف لو لم يتم الإشهاد، فهم باب الإرشاد فقط. بينما لو قام الإنسان بدفع المال دون إشهاد فلا بأس به، وإنما الشريعة ترشدهم حتى تقطع الخلاف، كما أن الولي والوصي هو في الحقيقة مؤتمن، والمؤتمن لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا، فكيف يعني نطالبه بوجوب الإشهاد؟ أنك يعني عندما نقول له كلما أردت أن تدفع شيئا ائتنا بشهداء، فكأن الائتمان فيه شيء من النقص، كأننا لا نأتمنه عندما نطالبه. هذا عند من يقول بأن الآية للندب وليس للوجوب. ثم قيل وقيل وجوبا، وإذا قلنا وجوبا فهو الأصل، بأن على الولي الله عز وجل يأمره أن يشهد إذا سلم بعد البلوغ وبعد إيناس الرشد، أن يأتي بشهود ويشهدون على أنه سلم له المال، وهذا لا شك أنه هو الأحوط خروجا عن الخلاف من جهة، وحتى يقطع دابر الخلاف، ولا سيما في الأموال، فالناس يعني مبنية أمور الناس على المشاحات دائما، فيحدث فيها الخلاف. وقال واستفادوا منه، يعني من القول بالوجوب، فاستفاد من القول بالوجوب أن القول في الدفع قول الصبي للولي. لو قلنا بأنه يجب أن يشهد فقال الصبي لم يعطيني شيئا، فهنا يجب أن يأتي الولي بالشهود، ولو لم يأتي بالشهود وقد كان واجبا عليه أن يأتي به فإنه يكون مدعيا، يكون يعني قد يكون كاذبا في قوله أنني أعطيت الصبي، ولذلك قال أن القول في الدفع قول الصبي، وإلا لما أمر بالإشهاد عليه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، فلا يقبل قول الولي إلا ببينة، والبينة هنا هي الشهود، هات الشهود، وإلا كما ذكرنا لما أمر بالإشهاد عليه، لو لم يجبر أو يطلب بالبينة لما أمر بالإشهاد. نعم. قوله تعالى للرجال، ثم الآية في ختمها الآية، يعني منهم من يستدل بهذه وإن كان الدلالة فيها شيء من البعد، الله عز وجل يقول فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يقول كأن الله في الآية جعل نفسه هو الحسيب والرقيب على تلك التصرفات، فبالتالي لا يلزم الوصي والولي أن يأتي بالشهداء. ولكن هذه الآية فيها شيء من الوعد والوعيد، الآيات التي فيها أن الله عز وجل هو الحسيب هو الرقيب فهي تحتمل أمرين، تحتمل الوعد لمن قام بحق الواجب المطلوب منه أو المأمور به، فإنها وعد له أن الله عز وجل اطلع على عملك وسيثيبك على ذلك العمل، وفيها أيضا وعيد، وفيها في ضمنها وعيد لمن خالف ذلك الأمر. نعم. قوله تعالى للرجال نصيب، هذه أصل الميراث، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام. نعم، ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بوارث، وقال في البداية هي أصل الميراث، أصل الميراث، والمولى سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث ولم يجعلها لغيره. وقد وردت في هذه السورة بعد قليل ترد الفروض المقدرة، وجاءت السنة بإكمال وبيان وتفصيل ما أجمل في هذه الآيات. هنا يقول هذا أصل الميراث، هذه الآية للرجال نصيب يعني من التركة، وللنساء نصيب، فالرجال والنساء لهم نصيب من التركة، فهي أصل الميراث. والميراث هو الذي يتركه الميت بعد موته لورثته. ثم قال واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام كل قريب ليس بوارث، يعني ليس بوارث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، فهو قريب، فالخال قريب فهو من ذوي الأرحام، ابن البنت قريب فهو ليس وارثا بخلاف ابن الابن، كل من أدلى بأنثى لا يرث، فابن البنت هذا قريب ولكنه ليس بوارث، فهو داخل في ذوي الأرحام. اختلف العلماء في ذوي الأرحام هل يرثون أم لا، وإنما يرثون إذا بقي شيء من المال وليس هناك، يعني لا صاحب فرض ولا تعصيب، إن لم يكن هناك صاحب فرض أو تعصيب فيبقى المال، فالمال إما أن يذهب إلى بيت المال وهنا يكون للغرباء والأجانب، وإما أن يعطى للأقارب، والله عز وجل يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولذلك ذهبت الحنفية والحنابلة إلى توريثهم بخلاف الشافعية والمالكية، لأنهم يقولوا إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، ولم يعني يجعل لذوي الأرحام نصيب ظاهر، ولو كان لهم نصيب لبينه الشرع بيانا ظاهرا قطعا للتنازع والخلاف. إذن هذه أصل الميراث واستدل بعمومها، بعمومها لأنه قال للرجال، الرجال الألف واللام دخلت على الجمع الرجال، وقال النساء كذلك دخلت الألف واللام، فتعم كل رجال سواء كان صاحب فرض أو صاحب تعصيب أو ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فهي تعم الجميع، وهذا هو مصدر العموم والاستدلال بها في هذه الآية. نعم. قوله تعالى وإذا حضر القسمة، قيل هي منسوخة وقيل لا، ولكن أحمل الناس العمل بها. أخرج البخاري عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة، وأخرج البخاري والحاكم من طريق إكرمة عنه في الآية قال يردق لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم، فهو قولا معروفا. وأخرج السعيد بن منصور عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس، وإذا حضر القسمة الآية، وآية الاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يردقوا إن قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت. وأخرج عن مجاهد قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وقال ابن حزم وأخرج عن النقعي قال إن كانوا كبارا ردقوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم، فهذا القول بالمعروف. وأخرج عن سعيد بن جبير نحو وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقهم ويتبعوا فيه وصية ربهم. وفي نعم الآية مشروع يكفي هنا وفي يكفي يكفي في قول تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، هنا أمر بأن يعطى من يحضر القسمة من اليتامى والمساكين، واختلف العلماء أولا في هذه الآية هل هي محكمة بمعنى أن الحكم باقي فيها أو أنها منسوخة بأن الحكم قد نسخ، وإنما ذلك كان في زمن ما ثم نسخ. فالذي قال بأنها نسخت قال نسختها آية المواريث كما ستأتي في آية المواريث. قبل ذلك كان يعطى من يحضر القسمة، فلما نزلت المواريث أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه فنسخت هذه الآية، وهذا قول مشهور معلوم عند أهل العلم. وهنا ابن عباس قيل هي منسوخة يعني بآية المواريث، وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها، أهمل الناس العمل بها بهذه الآية، وهو أن يعطى المساكين والفقراء ومن يحضر القسمة. قال أخرج البخاري عن ابن عباس، إذن التفسير هنا عن ابن عباس وهو مستند فهم هذه الآية، قال هي محكمة وليست بمنسوخة. ثم قال بيان لذلك من طريق عكرمة عنه يعني عن ابن عباس، قال يرضخ لهم أنها محكمة ويرضخ لهم، والرضخ هو العطاء القليل يعني يعطون شيئا قليلا يطيب به الخواطر، تطيب به الخواطرهم، يرضخ لهم. فإن كان في المال تقصير، إن كان المال قليل وإعطاء هؤلاء الفقراء واليتامى يضر بأصحاب الورثة فإنه يعتذر إليهم، وهذا هو القول المعروف. ولذلك قال يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم، فهو قول معروف يعني. وإذا كان المال فيه يعني فيه شيء من الشيء الطيب فإنه يرضخ يعطى لهم، ويقال القول المعروف خذوا بورك فيكم وبورك الله لكم فيه مثلا. ثم أيضا أخرج عن سعيد بن منصور عن يحيى بن عمر قال ثلاث آيات مدنيات يعني جاءت في المدينة من الأحكام، وقلنا أن سورة النساء كلها يعني مدنية. قال ضيعهن كثير من الناس، وهذه الآية منها. ولذلك كان من السلف من إذا أراد أن يقسم التركة وحضر الفقراء واليتامى والمساكين فإنه يذبح لهم شاة ويأتي لهم بطعام، فيعني عملا بهذه الآية، عملا بهذه الآية فيطعمهم من ذلك اللحم ومن ذلك الطعام، ويأخذ يعني ثمن الشاة وثمن الطعام من مال هؤلاء الصغار واليتامى، ويعتذر ويقول لولا أن هذه الآية هي التي يعني فارزقوهم منه، يعني الآية تقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه، فالرزق يكون من ذلك المال، ولو لم يكن منه يقول لكنا بأموالنا نحن نفعل ذلك، لكن الآية أرشدت إلى أنه يؤخذ من هذه التركة الشيء البسيط الرضخ القليل الذي لا يضر بالتركة ويعطى هؤلاء. ثم ذكر عن أبي العالية قال هذه الآية مثبتة يعني غير أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت، لمن لا يرث من أقارب الميت يعني كما ذكرنا في ذوي الأرحام فإنه يعطون شيء من ذلك، ولا سيما أن عند قسم التركة النفوس تتوق إلى شيء من ذلك، وعندما حضروا تكون الأنفس متعلقة بها، وهذا فيه شيء من تطيب الخاطر وفيه أيضا تطيب للمال ألا يصيبه شيء. ثم قال وأخرج عن مجاهد قال هي واجبة، يعني الرضخ بالقليل من المال إنما هو واجب. ما هو دليل الوجوب؟ دليل الوجوب هو الأمر فارزقوهم، فارزقوهم منه، والأمر يقتضي الوجوب وهذا هو الأصل. قال وأخرج عن مجاهد قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، يعني سواء قليل أو كثير ما طابت به النفس ولو كان قليلا لكنه يجب أن يرزقوهم منه وجوبا. وهذه كما ذكرنا على القول بأن الآية محكمة وليست منسوخة، وكثير من العلماء يقولون بأنها منسوخة بآيات المواريث. وأخرج عن نخعي قوله إن كانوا كبارا، يعني إن كان أصحاب المال الذين مات المورث وترك مالا لهم كبارا هم كبار فإنه رضخوا لهم، يعني هم يتصرفون في مال فيرضخون للأقارب الذين حضروا القسمة. وإن كانوا صغارا فإن الولي لا يستطيع أن يتصرف في مال وليه. ولذلك قال ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم. فهذا هو القول المعروف, هذا هو القول المعروف. وذكرت قبل قليل أن من السلف من يأخذ من ماله شيئا, وهذا فعلها يعني يقال ابن عباس وغيره عندما كانوا يعني يتولون صغارا. وأخرج عن سعيد بن جبير نحوه. ثم قال وزاد وإذا بلغوا يعني الأطفال بلغوا أمرناهم يعرفوا حقهم ويتبعوا فيه وصية ربهم. ما هي الوصية؟ هي أن يرضخوا للفقراء والمساكين. فإذا كبروا بعد يعني بلوغهم يصنعون ذلك. نعم. وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات واستدل بها مع قوله مما قل منه أو كثر من أجاز قسمة كل شيء وإن كان في قسمته ضرر. هذه مسألة مختلف فيها. المال إذا كان في قسمته ضرر هل يقسم على ما فيه يعني يحصل ضرر؟ وهذه مفروضة إذا أحد الورثة طالب بالقسمة والآخر امتنع, وسبب امتناعه هو أنه يتضرر بتلك القسمة. هنا اختلف العلماء, فكثير من العلماء يرون الجواز, ومنهم من لا يرى الجواز بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولكن الضرر ارتفع عندما جعل الشرع للشريك حق الشفعة. فإن كان يعني صغيرا وفي قسمته ضرر فإنه يعني فإنه ماذا كنا نقول نحن المشتركات. نعم. مما قل الآية تقول مما قل منه أو كثر, يعني سواء كان كثيرا يمكن أن يقسم أو قل يقسم ولو كان فيه ضرر. وكما قالت عون نبيهم أن الماء قسمة بينهم, فإن القسمة المشترك إن كان فيها ضرر فيها خلاف بين العلماء, إن لم يكن فيها ضرر فلا إشكال في ذلك. فإن كان فيها ضرر فالشريعة حتى ترفع ذلك الضرر جعلت الشفعة للشريك, بمعنى أن صاحب المال إن كان هناك يعني هناك رجلان في أرض صغيرة وتقسيمة الأرض هذه أو المال الصغير فيه ضرر, فإن للشريك الحق بالشفعة, فلا يستطيع الشريك أن يبيعها إلى أي شخص إلا بعد أن يوافق الشريك. فإن أراد أن يبيع فهو أحق بملكها وبذلك يرتفع الضرر. ولكن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا نهي, ووردت النكرة فيه ضرر, والنكرة في سياق النهي فهي تعم يعني تعم أي ضرر سواء كان ضررا يعني فاحشا أو غير فاحش, ويدخل فيها مثل هذا الأمر. والمسألة يعني خلاف عند الفقهاء في قسمة ما يكون فيه ضرر. المؤلف هنا استدل بهذه الآية, وهي دليل لهم, استدل بهذه الآية في من يقول جواز قسم المشتركات وإن كان فيه ضرر, لأنه قال مما قل منه أو كثر, وما قل منه قد يكون فيه يلحق في قسمته يعني ضرر. نعم. قوله تعالى وليخشى الذين, أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. نعم. قلت إنها نزلت في ولاة اليتيم, أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم. قال العلماء ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادا بالآية. نعم. هنا في قول تعالى وليخشى هذا أمر, لأنه فعل مضارع ملزوم بلام الأمر. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا, هذا أمر. فليتقوا هذا أمر كذلك من نفس الصيغة, صيغة ليفعل. وقول تعالى وليقولوا قولا سديدا, والقول السديد اختلفوا فيه, ومنها يعني أنه القول السديد أن يوصي بالثلث فما أقل, ومنه ما ورد الآن أن القول السديد اختلف العلماء في المخاطب في هذه الآية. فالقول الأول أن المخاطب به الرجل الذي يحضر القسمة أو يحضر الوصية ويسمعها وهو ليس بولي، إنما فقط مجرد أنه حضر وسمع الموصي يوصي. والتفسير الثاني أن الآية تخاطب ولي الوصي والولي لليتيم أو الصغير، ولذلك قال هنا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذا التفسير الأول. الآن قال هذا في الرجل تحضره الموت فيسمعه الرجل، لاحظ الآن تحضره الموت، هذا الموصي حضره الموت فأراد أن يوصي، وعند الوصية ربما يجور في وصيته، ربما يميل ويضعف فيعطي البعض بخلاف البعض، فمن رأى مثل ذلك حضر وهو ليس بوصي وإنما حضر، فالخطاب هنا لمن حضر فقط. قال فيسمع الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، كأن يقول مثلا أوصي بثلث المال إلى كذا، أو أوصي بالزوجة بهذا المال للزوجة فلانية فتضر بالورثة، فأمر الله الذي يسمعه أن يتق الله وليتق الله ويسدده للصواب وليقول قولا سديدا، يسدده للصواب في رفع ما يضر بورثته، وينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته، هو الذي يسمع كما تحب أن تسمع يعني الخير لورثتك، فكذلك من تسمع أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة، الضياع يعني على ورثته الضياع، فهو يحب أنه لو أخطأ أن يأتيه من يسدده ويرشده إلى الخير. فكذلك هذا أخوك حضرته الوفاة وسمعت منه ما يضر بورثته من وصية، فإنك تقول له اتق الله وترشده إلى السداد. هذا القول الأول، أن الخطاب إذن لمن يحضر الوصية التي قد يكون فيها جور أو ظلم. قلت وهو الرازي هنا السيوطي هنا في كتابه الإكليل إنها نزلت في ولاية اليتيم، وقلنا النزول قطعية الدخول، ولكن عندما دائما نقول هذا قطعية الثبوت نقول العبرة ليس بسبب النزول دائما، العبرة باللفظ، لأن الشارع تحدث حادثة من الحوادث فيأتي بلفظ عام فيشملها ويشمل غيرها، كما حدث للصحابة عندما كانوا في البحر وأرادوا الوضوء، أنا توضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه، هل هذا خاص بالوضوء يكون؟ لا، طهور ماؤه يكون في الوضوء وفي غير الوضوء، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قال أنها نزلت في ولاة اليتيم، أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم، يعني هذا الخطاب لولاة اليتيم أن يتقوا الله عز وجل بهذه الوصية فيحافظوا عليها كما يحب أنهم هم لو أوصوا أن يقوم الموصي بحفظ ذلك. ثم قال قال العلماء ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادا بالآية، وهذه هي القاعدة في التفسير، أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا مانع من حملها على جميع المعاني وتؤيدها اللغة فإن ذلك لا مانع منه، وهذا من هذا القبيل. فنقول أن الآية للأمرين، لمن حضر وللموصي كذلك. نعم. وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء ألا يوصي بشيء. نعم، فليقول قولا سديدا، من القول السديد ألا يضيع ورثته، فينبه على أن الورثة ضعاف والمال قليل، فهنا يستحب يعني من هذا الذي سمعه أن يبين له أن الورثة أحق بالمال والمال إنما هو قليل، أو كما ذكرنا أنه لو أراد أن يوصي بأكثر من الثلث فإنه يقول يوصيه بما أمر الله عز وجل. نعم. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبيان حال آكله في الآخرة، أخرج ابن حبان من حديث أبي بردة مرفوعا يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم النار، قيل من هم يا رسول الله؟ قال ألم تر أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم، هذه مرت معنا أيضا، أكل مال اليتيم سبقت معنا في الدرس الماضي، وأن المؤلف قال أنها من الكبائر، وقلنا أنها من الكبائر لأن فيها الوعيد الشديد، فيها الوعيد الشديد الوارد في هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال ظلما بغير حق، ومر معنا أنه إن كان فقيرا فإنه يجوز له أن يأكل، لكن الذين يأكلونها ظلما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني يؤول أكلهم إلى دخولهم النار. وهذا يدل على الوعيد الشديد لأنه كبيرة من الكبائر. وقد ورد في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم، أكل مال يتيم. ثم قال بأنها تؤجج أفواههم نارا. إلى من هم يا رسول الله؟ قال: ذكر هذه الآية. نعم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه أصل الفرائض، واستدل به من قال بدخول أولاد الإبن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. يوصيكم الله، هذه من الألفاظ التي ترد في القرآن وفي السنة ويراد بها الوجوب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذا أمر ببر الوالدين. ومر معنا في مقدمة الكتاب أن الأساليب الشرعية الدالة على الوجوب قد تكون بصيغ ظاهرة يسموها بعض العلماء الصريحة، وهي افعل، أقم الصلاة، افعل، أو لتفعل مثل ما مر معنا، وليخشى، والمصدر افعل لتفعل، واسم فعل مصدري، واسم الفعل مه وصه، هذه صريحة وقد يساق في مساق الخبري، وهذه الأساليب الخبرية. وذكرنا أن الأساليب الخبرية الدالة على الوجوب كثيرة، مثل قول تعالى: كتب عليكم الصيام فريضة من الله، كما سيأتي هنا، وصية من الله، وصية، حق المسلم على المسلم حق، هذه من الألفاظ الدالة على الوجوب وهي كثيرة، كتب، فهي صيغ كثيرة. والأساليب الخبرية ثلاثة سبقا تكلمنا فيها وتحدثنا منها، هذه الصيغة هنا: يوصيكم الله في أولادكم، الصيغة صيغة خبرية، ولكن المراد بهذه الصيغة وجوب الوصاية بهم. ولك أن تلاحظ هنا أن الله عز وجل يوصي الوالدين بأولادهم، فهو أرحم بنا من والدينا، فإنه يوصينا سبحانه وتعالى بأولادنا. فقال: يوصيكم الله في أولادكم. قال: هذا أصل الفرائض، وستأتي بعد ذلك في هذه الآية آيات الفرائض. والفرائض يعني علم عظيم، وهو أول علم يرفع، والحقيقة أن الفرائض يعني علم بسيط وسهل، ولكن لأجل أن التعامل فيه ليس يعني كثير في حياة المؤمن، ربما تغيب عنه بعض الأحكام. وإلا العلماء قديما كانوا يسمونه علم شهر، يعني علم يدرس في شهر واحد، وما كانوا يخصصون، البعض ما كان يخصص له مجالس خاصة في دراسة علم الفرائض. الفرائض المقصود قسمة التركات، قسمة التركات في المواريث، فما كانوا يخصصون دروسا خاصة بها، وإنما مثل هذا الدرس إن كان هناك درس فوجد أحد المدرس وجد أنهم كلت أذهانهم وتعبوا أو بدأ الدرس، فأراد أن يعطيهم مسألة ينشطون بها أنفسهم، قال لهم: هلك هالك عن كذا وكذا وكذا، ثم كل واحد منهم يبدأ يحاول أن يجيب عن هذه المسألة. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.